ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم ملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. تخيل كرم ربنا سبحانه وتعالى وفضل ربنا على الإنسان، الإنسان يوفق لعمل صالح، إن أنت تجلس في مجلس تسمع الذكر توفق، ربنا سبحانه وتعالى يثني عليك ويباهي بك الملائكة ويذكرك في الملأ الأعلى، والملائكة تقول: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وكنت لسه بقول للشباب حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ثلاثة من الصحابة دخلوا المسجد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس علم، فواحد من الثلاثة وجد فرجة، لقى حتة كده ايه بين الناس، فدخل زاحم وراح ايه زنق نفسه وقعد. وواحد تاني استحي ان هو يمشي او استحي ان هو يتخطى رقاب الناس، فقعد في مكان بعيد شوية عن الناس. والتالت اعرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة: ألا أخبركم بخبري الثلاثة بشأن الثلاثة اللي دخلوا دول؟ قال: أما الأول فآوى إلى الله، فآواه الله، فآوى إلى الله. إن الإنسان أقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه، هو نفسه إن هو يقرب، نفسه إن هو ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه، نفسه إن هو يتعلم، نفسه إن هو يعمل حاجة يتفاجأ إن يوم القيامة ثواب الحاجة دي كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. فأول واحد أقبل، النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: أما الأول فآوى إلى الله، فآواه الله. ربنا سبحانه وتعالى عامل الإنسان معاملة، المقبل ده اللي نفسه يقرب اتعامل معاه معاملة خاصة، آواه الله. والثاني استحيا فاستحيا الله منه، ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وحي كريم سبحانه وتعالى فاستحيا منه. والثالث أعرض فأعرض الله عنه. ففكرة إن الإنسان يوفق أصلا لسماع الذكر وإن هو يحضر مجلس، دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق وعلامة خير تستوجب شكر. وإحنا معانا النهاردة سورة يعني من الصور الجميلة جدا، يعني سورة المعارج، هي أصلا حتى من اسم السورة المعارج، يعني هي المعارج يعني إيه الدرجات العروج، يعني تحس ان في ايه بداية السورة ايه تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تحس ان في ايه ملائكة بتطلع وسيدنا جبريل وفي ايه يعني في درجات وفي علو. فهي سورة بتتكلم عن ازاي الانسان يترقى في طريقه الى الله سبحانه وتعالى. معارج الانسان في معاملة الله سبحانه وتعالى. ازاي تطلع؟ عارف في ناس بتبقى ماشية في طريق ربنا، هو بقاله فترة ما بيزيدش، ما بيطلعش، يعني ايه؟ يعني هو دخل بدأ يسمع لكن مفيش تغيير، ما بيزيدش، ما بيطلعش لفوق. احنا بقى عايزين نفهم في سورة المعارج النهاردة ازاي الانسان يرتقي في طريقه الى الله سبحانه وتعالى، ازاي تعلى، ازاي يعدي عليك اسبوع واثنين وشهر واثنين وبعدين انت العلاقة بتاعتك، العلاقة الخاصة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، علاقة العبودية، انت بترتقي فيها، انت بتزيد. فيجي من سنة لسنة، لا ده ما شاء الله السنة دي احسن من السنة اللي فاتت، الشهر ده احسن من الشهر اللي فات، هو بيزيد. فازاي نشوف علاقة الارتقاء دي؟ ازاي الواحد يبقى اصلا مركز على المعنى ده؟ سورة المعارج سورة مكية، يعني نزلت قبل الهجرة، ونزلت في واقع زي ما احنا اتكلمنا في السور اللي فاتت، واقع مكة كان واقع تكذيب وسخرية واستهزاء وإعراض، ووصل الحال إن الحالة اللي سورة المعارج بدأت بيها هو إن واحد واقف كده إيه مثلا بعد لما شاف الآيات والمعجزات اللي النبي عليه الصلاة والسلام جاء بها، وسمع القرآن، وشاف قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام صادق، يرى الصدق في وجهه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو قال كلمة غريبة جدا. وده آية ربنا سبحانه وتعالى يعني سطرها في كتابه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال على قول الكفار، هم يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. فالمفروض أنت مثلا بتسمع يعني بداية الآية، أيوه هم بيقولوا، بيدعوا، بيقولوا يا رب لو كان الوحي ده والقرآن والنبي ده هو الحق من عندك، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، فتتوقع باقي الآية إن هم بيقولوا إيه؟ باقي الدعوة، يا رب فوفقنا إليه، فاهدنا إليه، فيا رب فيسره لنا. فتتفاجأ إن هم بيقولوا إيه؟ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني واحد بيقول إيه؟ بيقول يا رب، يا رب لو كان ده الحق عذبني. يعني لو ده فعلا النبي ده فعلا جاي من عندك يا رب، والآيات اللي معاه دي صدق وحق، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، إيه بقى؟ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أنت تتعجب إيه العقلية دي؟ يعني دي العقلية دي الواقع اللي نزلت فيه سورة المعارج، إن بداية السورة إيه؟ سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل قيل هو النضر بن الحارث. يعني واحد واقف بيقول إيه؟ عايز العذاب، نزلوا علي العقوبة، لما قالوا لصالح عليه السلام هو بيقول لهم يا قوم هذه ناقة الله لكم آية، دي آية علامة من ربنا سبحانه وتعالى ودليل على صدق نبوة صالح عليه السلام، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. فبيقول لهم يا جماعة ما تقربوش من علامة من الآية علشان ربنا سبحانه وتعالى ما ينزلش عليكم عقاب وعذاب من عنده. قال تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني هي دي مرحلة إيه؟ يعني مرحلة سورة المعارج بتتكلم فيه. شوف هو نفس الشخص ده اللي كان واقف في الدنيا بيقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هو نفس الشخص ده اللي سورة المعارج اتكلمت عنه، هو واقف فين؟ هو واقف يوم القيامة وشايف العذاب، وشايف صاحبه بقى، صاحبه اللي كان معاه في الدنيا يعني أبو جهل، وشايف عتبة بن ربيعة وشايبة بن ربيعة، فرعون وهامان وقارون اللي كانوا مع بعض في الدنيا يعني أخلاء على الكفر والصد عن سبيل الله يعني إغواء الناس وإضلال الناس. فيجي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يبصرونهم، يشوف الملائكة، شوف صاحبك أهو اللي كان معاك في الدنيا، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، وهتيجي معانا. لكن أنت شوف اربط السورة، بداية السورة السورة اتكلمت في البداية عن الشخص ده اللي هو المكذب المعرض المستكبر اللي جاي في مكة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام انت بتقول بقى ان انت صادق وان انت معاك ايات، طب خلاص نزل علينا ايه؟ نزل علينا العذاب. كسفا من السماء، عايزين ايه تنزل ايه، او زي ما جت لايات سوره الاسراء، او يسقط السماء، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او يسقط السماء علينا، نسيت الايه. اسم الرجل قيل في التفسير ابن كثير هو النضر بن الحارث، النضر بن الحارث. أو تسقط السماء، أو تسقط السماء، أيوه. فالكفار، كفار قريش، كانوا بيقول النبي أيوه، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. فهو شوف ازاي هم متكبرين لدرجة ان هم بيقولوا خلاص احنا عارفين انت صادق، وده ربنا سبحانه وتعالى قاله، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم مستكبرين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو، ومع ذلك يقول ايه، اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. فدي بداية السورة، ودي النفسية اللي السورة جت تخاطبها، سورة المعارج. في المقابل في ناس، شوف ناس في قمة الدنو في معاملة الله سبحانه وتعالى والإعراض والتكذيب، في ناس تانية اللي السورة اتكلمت عنهم من الناس اللي بتعرج بقى. لا لا، زي ما في ناس في الدنيا كانت بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام كده وبتقابل الدعوة بهذه الطريقة، لا في ناس تانية هي في مقامات إيمانية عالية جدا. تعالوا نكلمكم على الناس دي، تعال تشوف أحوال الكافر ده في يوم القيامة وأحوال المؤمن اللي كان في الدنيا بيتقي الله وبيعمل الأعمال الصالحة اللي هتيجي معانا في السورة، شوف ده حاله في الآخرة عامل إزاي. فبدأت السورة بقوله سبحانه وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع، أي سأل سائل يعني استعجل العذاب. قال ابن كثير يعني يستعجل سائل بعذاب واقع، هو واقع، يعني العذاب ده واقع لا محالة. يعني هو قاعد يقول نزلوا عليا العقوبة ويستعجل بالعقوبة والعذاب، والعذاب أصلا هو هيقع عليه سواء في الدنيا أو في الآخرة. سأل سائل بعذاب واقع، قال ابن عباس: ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع، واقع للكافرين ليس له دافع، يعني لا دافع له إذا أراد الله كونه. يعني العذاب لو نزل على إنسان، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو العقوبة نزلت، لو العذاب نزل، مفيش حد يقدر يدفع العذاب ده عن الإنسان. الكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، يعني هذا العذاب من الله سبحانه وتعالى، ذي المعارج. ذي المعارج يعني ذو الدرجات، ذو العلو والفواضل. أقيل معارج السماء درجات لتعرج عليها الملائكة. وقال قتادة: ذي الفواضل والنعم، من الله ذي المعارج، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعامل الناس، يرفع الناس درجات. لما جه الراجل سيدنا عمر رضي الله عنه استخلف رجل على مكة، وبعدين رجع ايه قابل الرجل ده في سفر، وكان الرجل ده استخلف على مكة واحد اسمه ابن أبزة. فسيدنا عمر قابله فقال: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال عمر: ومن ابن أبزة؟ مين ابن أبزة ده اللي انت ايه استخلفته على مكة أهل الوادي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، مولى من موالينا. قال له: مولى؟ استخلفت على أهل الوادي على مكة مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال له: ده مش أي حد، ده قارئ لكتاب، حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض، يعني فقيه. فقال عمر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما، من الله ذي المعارج. يعني أحيانا الإنسان بالعلم، بالعمل الصالح، بالدعوة، بمشاعر، بالإخلاص اللي في قلبه، بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، يرفع درجات. الجنة فيها درجات مش درجة واحدة، والناس بتتفاوت. قال تعالى: هم درجات عند الله. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالناس تتفاوت. قال: من الله في المعارج، أي ذو الدرجات، تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج الملائكة والروح، وقيل الروح هنا بمعنى جبريل عليه السلام، وده من باب ذكر الخاص بعد العام، بعد ما ذكر الملائكة خاص بالذكر جبريل عليه السلام لشرفه. قال: تعرج، أي تصعد الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي يوم القيامة. قال ابن عباس: فهذا يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 50,000 سنة. ولذلك في الحديث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه. ده اللي بيمنع إيه يا جماعة؟ اللي بيمنع الزكاة في الذهب والفضة. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. من الشاهد يعذب بالطريقة دي في يوم القيامة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، يعني يعرف بعد العذاب الطويل في يوم القيامة، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يوما كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. رواه أحمد، إسناده ضعيف. وقوله: فاصبر صبرا جميلا. شوف هنا الآيات، قال: سأل سائل بعذاب واقع. يعني من البداية واحد، النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمه أحسن كلام، والنبي عليه الصلاة والسلام على أحسن هيئة، أحسن شكل، وأحسن طريقة في الدعوة، وبيختار أحسن أسلوب، ومعاه آيات معجزات من ربنا سبحانه وتعالى، وأدلة على صدق النبوة، ومع ذلك تتفاجأ إن دي طريقة الرد. طيب توجيه القرآن وأمر ربنا سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وللداعي إلى الله في الموقف اللي زي ده إيه؟ أعمل إيه؟ تلاقي الآيات اللي جاية بعدها قال: فاصبر، فاصبر صبرا جميلا، صبر لا شكوى فيه. يعني تصبر على دعوة الناس حتى لو الناس بتكذب وبتعرض وبتسمعك الكلام ده، زي اللي النبي عليه الصلاة والسلام سمعه: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول له بعد الآيات دي: فاصبر، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا. يعني هم شايفين العذاب والعقوبة، يعني أي وقوع العذاب وقيام الساعة، يراه الكفرة بعيد الوقوع، يعني مستبعد، بمعنى مستحيل، يعني حاجة مش هتحصل. ونراه، إحنا بقى مين؟ أهل الإيمان. ونراه أي المؤمنون يعتقدون كونه قريبا، وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محال. كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محال. ثم قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل. يعني يوم القيامة اللي هم بيكذبوا به ويرونه بعيدة، واللي هم بيقولوا بيستعجلوا: سأل سائل بعذاب واقع. في اليوم ده، دي أحوال يوم القيامة، الأهوال اللي هتبقى موجودة: يوم تكون السماء كالمهل. يقول تعالى: العذاب واقع بالكافرين. امتى بقى؟ يوم تكون السماء كالمهل. ممكن نخلي الأسئلة في الآخر. الأخت بتسأل بتقول لي: ونراه قريبا، الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، على الله سبحانه وتعالى أم على أهل الإيمان؟ يعني اختيار ابن كثير رحمه الله ان الضمير يعود على المؤمن، اي المؤمنون يعتقدون كونه قريبا، ولا مانع من ان يكون ايه ان شاء الله نراه قريبا، يعني الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة يعني قريبا. ثم قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل. يوم تكون السماء كالمهل، يعني مثل المذاب من النحاس، وتكون الجبال كالعهن كالصوف المنشوف الصوف المنفوش. قال الله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. في اليوم ده بقى، في يوم القيامة، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم لا يسأل حميم حميما، يعني كل واحد كان ليه صديق في الدنيا قريب مقرب منه، لا يسأل حميم حميما، أي لا يسأل عن حاله، يقولوش طب أنت عامل إيه يا فلان، أخبارك إيه، طب أشيل عنك شوية من العذاب، طب مفيش. لا يسأل القريب عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال، يعني يرى الكافر الحميم صديقه القريب منه الكافر ويسحب على وجهه ويجر إلى النار لا يلتفت إليه، ولا يسأل حميم حميم، يبصرونه وهو يراه في أسوأ الأحوال، فتشغله نفسه عن غيره. قال ابن عباس: يعرف بعضهم بعض، يعرف بعض ويتعارفون بينهم، ثم يفر بعضهم من بعض، يهرب منه. بعد ذلك يقول: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وكقوله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. وكقوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكقوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. سبحان الله إخواننا، الآية دي فعلا والله مرعبة. يعني تخيل إنسان يجي يوم القيامة، إنسان الكافر ده يتمنى إنه يفتدي من العذاب لما يشوف العذاب، هو نفس الشخص اللي كان في الدنيا اللي كان بيستعجل العذاب، لما يشوف العذاب في يوم القيامة من شدة الخوف ومن شدة الرعب يتمنى إن هو يفتدي من العذاب بأهم شيء وأقرب شيء عنده في الدنيا. يعني هو هنا: أنا عشان أنجو من العذاب ده أعمل إيه؟ خدوا ولادي. طب هو في الدنيا حال الوالد ده مع الولد إيه؟ ده ممكن يضحي بفلوسه كلها علشان ابنه لو تعبان مثلا يسفره عشان يتعالج. الابن الولد ده هو عنده أغلى شيء، أغلى شيء، ومع ذلك لما يرى العذاب في يوم القيامة ويشوف الرعب والخوف يتمنى إن هو يفتدي من العذاب: خد ابني. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، خد عيالي. وصاحبته، خد مراتي. وصاحبته وأخيه، يعني هو بيضحي بأقرب الناس، بس كل ده مجرد لما شاف العذاب. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، خدوا العيلة بتاعتي كلها، فصيلة كلها. وقيل فصيلته أي أمه، وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا. يتمنى أنه يفتدي من العذاب بكل الأرض، كل أهل الأرض، ثم ينجيه. قال تعالى: كلا. يعني بس كل ده عشان ينجو من العذاب. طب هو شايف إيه؟ شيء يعني إيه يعني عظم العذاب والعقوبة والأهوال اللي هو شايفها، لدرجة أنه يتمنى أنه يفتدي بالأرض كلها، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال تعالى: كلا، أي لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما يجده من المال، ولو بملء الأرض ذهبا أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده، يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. قال مجاهد: وفصيلته أي قبيلته وعشيرته. وقال عن مالك: فصيلته أمه. قال تعالى: كلا إنها دي اللي هي إيه بقى؟ النار. إنها لظى، اللي أنت كنت بتكذب بها في الدنيا، إنها لظى يصف النار وشدة حرها، نزاعة للشوى. عياذ بالله، اللهم أجرنا من النار. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، يعني تنزع جلدة الرأس. وقيل نزاعة للشوى الجلود، ما وقيل ما دون العظم من اللحم، وقيل أطراف اليدين والرجلين، وقيل مكارم الوجه، مكارم الوجه، وقيل قال الحسن تحرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده يصيح. وقال قتادة نزاعة للشوى أي نزاعة لهامته ومكارم وجهه. وقال الضحاك تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا. وقال فقوله نزاع، قال تقطع عظامهم ثم يجدد خلقهم وتبدل جلودهم، والعياذ بالله. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، يعني النار تدعو تنادي على من أدبر، يعني من أدبر في الدنيا وأعرض وكفر، من أدبر وتولى تدعوهم يوم القيامة بلسان طلق، ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب، كلام ابن كثير. قال تدعو من أدبر وتولى أي كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه وجمع فأوعى. جمع المال في الدنيا، كان بيجمع المال من حرام ولا يؤدي حق الزكاة، وجمع فأوعى يعني عملوا فوق بعض، إيه يعني جمعه بعضه على بعض فأوعاه، يعني عملوا فيه كأنه في وعاء. قال ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة وجمع فأوعى. بعدين الصورة انتقلت نقلة يعني عجيبة. بدأ الله سبحانه وتعالى يكلمنا عن حال الإنسان، طبيعة الإنسان، يعني الإنسان اللي كان في الدنيا مكذب ومعرض، ويجي أول لما يشوف العذاب يوم القيامة في حالة من الخوف الشديد، ويتمنى أنه يفتدي من العذاب بأقرب الناس إليه، الولد والزوجة والأخ والأم والفصيلة العائلة ومن في الأرض جميعا. شوف حال الإنسان ده إيه. قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. حسن إن الثلاث ألفاظ ورا بعض كده، إن الإنسان خلق هلوعا، وبعدين فسر إيه هلوعا دي، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة، إن الإنسان خلق هلوعا، عنده حالة من الهلع، خوف شديد، يحس إن هو في حالة من عدم الاتزان، مش إنسان سوي، مش مطمئن ساكن، لا عنده حالة من الهلع، الاضطراب، مش ثابت. حتى تلاقي الألفاظ تعبر عن ده، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يعني يجزع إذا أصابه الضر، فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب. أول لما يتحط في بلاء ولا مصيبة تلاقيه مش عارف يرضى، مش عارف يستسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، تلاقي إن هو ممكن يموت نفسه، ممكن يقول كلام فيه اعتراض على أمر ربنا سبحانه وتعالى، يجزع لا يصبر، ممكن يقول كلام كفر ممكن يرتد عن الإسلام في لحظة بلاء، في لحظة شدة، في مرض، ممكن يعترض على حكمة ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر، لما يتعرض لبلاء وشر من وجهة نظره، إذا مسه الشر جزوع، يجزع، ييأس من رحمة الله، ييأس إن الشر ده والبلاء ده يرفع عنه وإن يحصل له بعده خير. إذا مسه الشر جزوع. طيب وإذا مسه الخير، لو ربنا سبحانه وتعالى كشف عنه ووسع عليه وأعطاه المال والنعم، وإذا مسه الخير منوع، يعني إذا حصلت له نعمة من الله يعمل إيه؟ بخيل، نفسه شحيحة، بيحب الدنيا، لما يبقى معاه فلوس يمسك، يمنع الحقوق، يمنع حق الله سبحانه وتعالى ويبخل. فده حال الإنسان، حال الإنسان، إن الإنسان فيه الصفات دي، الهلع والجزع والبخل والشح، قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح. طيب إزاي الإنسان يتخلص من الصفات دي؟ يعني لو واحد مثلا قاعد بيسمع كلام، أيوة أنا عندي ده، يعني كلنا كده، هو عنده حالة من عدم السكون، عدم الرضا، دايما قلقان، خايف من المستقبل. قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قاعد يفكر دايما، يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، يفسر الأفعال ومعاملة الله له على أسوأ تفسير، دايما يحمل الأفعال على سوء الظن، ودايما حاسس ان هو يائس وخايف وقلقان، حالة الجزع دي. وأول لما ربنا يوسع عليه يبقى خايف، يعني ممكن يبقى معاه ملايين، معاه ملايين في الأرصدة في البنك ومش عارف ايه، وتلاقيه دايما قلقان ومتوتر وسوء، وهنعمل ايه يا عم، هتعمل ايه انت لو كملت بقية حياتك بس بتصرف من الفلوس اللي انت معاك دي، مش هتلحق تخلصها. لكن هو دايما مش مطمئن، مش عارف يسكن، ده حالة الإنسان اللي هو ايه، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب. تخيل كده واحد مش عنده وادي، الوادي ده يعني حاجة كده ايه، يعني المنحدر السهل اللي بين جبلي، وادي من ذهب، ده عنده بقى ايه، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالث، لأحب ان هو يكون عنده ايه، طب مشكلة، طب ما نجيب كمان وادي، يا عم انت عندك واديين ذهب، لا طب التالت، يعني زيادة الخير خيرين ونزود، لأحب ان او لو ابتغى اليهما ثالثا، قال ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. فده حرص الانسان، حرصه على الدنيا وتعلقه بالدنيا، ماسك فيها، مثبت، هو مثبت في الدنيا مش عايز يسيبها. فقال ان الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. بعدين ربنا سبحانه وتعالى استثنى صفات، مجموعة من الصفات. يعني أحيانا إحنا لما بنحكي في بنتكلم بنقول الآيات دي في سورة المعارج، دايما بيجي في الذهن إن المستثنى مثلا هو إيه؟ الصلاة. يعني ده اللي بيجي دايما بنتكلم إن إحنا بس بنتكلم عن الصلاة، إن اللي بيصلي ما عندوش الحالة دي. لكن سبحان الله الصفات الافعال والاعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، اللي منها اعمال من اعمال الجوارح ومنها اعمال قلوب، الاعمال دي كلها بتساعد الانسان انه يتخلص من النفسيه دي، النفس الهلوعه الجزوعه المنوعه دي. يعني الصفات اللي جايه، الاعمال اللي جايه دي اعمال المعارج، الدرجات اللي تخلي الانسان يرتقي في طريقه الى الله سبحانه وتعالى، في معامله الله سبحانه وتعالى. فاول حاجه قال ايه؟ قال تعالى الا المصلين. ليه؟ يعني اشمعنى المصلين؟ قال الذين هم على صلاتهم دائمون. يعني ايه على صلاتهم دائمون؟ يعني ايه على صلاتهم دائمون؟ واشمعنى الاستثناء هنا للناس اللي بتصلي؟ ايه رأيكم؟ كويس قوي، دائمون من المداومة والاستمرارية، ماشي، لأن هيبقى ليه صلة بالله، خاشعون، كويس، أحسنتم، ما شاء الله ما شاء الله، كويس جدا كويس جدا. هو ده من المعاني، يعني المعاني اللي انتوا قلتوها دي كلها، ده ايه المعنى المقصود؟ ان الانسان اللي ملوش صله بالله سبحانه وتعالى لما يتعرض لبلاء هو الواحد يتعجب. يعني مثلا الانسان الملحد ده او الشخص اللي هو اللي بينكر وجود ربنا سبحانه وتعالى وبينكر وجود الاديان واللي عايش كده في الدنيا كده، ده لما بيحصل له مشكله بيعمل ايه؟ يعني لما بيصاب ببلاء، لما بيشعر بضيق بيعمل ايه؟ يعني المعروف ان المؤمن لما بيحصل له مشكله زي النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. يعني المؤمن لما يحصل له بلاء ويحصل له مشكله يجري يسجد، يعني يدعي يفضفض. يعني ده انت بتحس ان انت ايه يا جماعه، ليه يا رب؟ يعني ليه يا رب الكبير سبحانه وتعالى قوي. طب اللي ما عندوش اله، اللي ما يعرفش طريق الصلاه ده بيعمل ايه؟ فمشكله ان الانسان ما يكونش ليه علاقه بالله سبحانه وتعالى الصله. يعني دايما احنا بنتكلم عن الصلاه ان انت لازم تصلي وان ده واجب عليك. يا جماعه انت محتاج الصلاه. الصلاه بتعالج النفس دي، الصله بالله، انت تكون متصل بالله سبحانه وتعالى. قال يعني انت عارف سبحان الله، ولله المثل الاعلى. لو انت في الدنيا تعرف يعني عارف حد تقيل قوي، تقيل تقيل يعني فاهم، وبعدين انت بتدخل بقى اي كمين ولا رايح اي مصلحه ولا بتعمل تطلع رخص بتعمل حاجه، انت ماشي ساكن مطمن، او حد وقفك كده مثلا واخد رخص وانت ايه يعني خلاص عادي، يعني ايه انت حاسس بايه؟ ان انت مسنود ليك ظهر. يعني خلاص هترفع سماعه التليفون اتكلم فلان، خلاص المشكله انتهت. يعني حد تقيس يعني شوف ده، انت ممكن الانسان يجيله السكينه والاطمئنان ده وهو عارف حد في الدنيا، هو بشر. يعني نفس الشخص ده ممكن يموت، ممكن تكلمه ما يردش عليك، ممكن يزهق منك، ممكن ان هو يكون في يوم في منصب معين وبعدين عادي الدنيا دواره يطلع من المنصب ده ما بيعرفش يخدمك، وممكن تيجي تساله على حاجه تطلب منه طلب يقول لك لا دي ايه يعني الموضوع ده ايه اكبر مني، الواسطه دي اكبر مني اعلى مني ما اقدرش اعملها، دي ايه مش بتاعتي، دي عايزه حاجه اعلى شويه. لكن تخيل انسان يكون ليه صله بالله سبحانه وتعالى. شوف هنا الغلام وهم واخدينه غلام من الاخدود، في قصه غلام الاخدود واخدينه علشان ايه؟ تخيل شاب صغير والجنود ماسكينه وطالعين بيه على الجبل وعشان ايه؟ هيرموه من فوق ويخوفوه بقى، يعني ها هترجع عن دينك ولا نرميك؟ فهو يقول ايه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت. خلصت، اللهم اكفنيهم بما شئت. قال فرجف بهم الجبل فسقطوا جميعا وعاد يمشي الى الملك، جاء يمشي الى الملك. فالملك يقول له ما فعل اصحابك؟ يقول له كفانيهم الله. يعني انا معايا ربنا. فمعامله المسلم المؤمن ليه صله بالله سبحانه وتعالى، يعني هو دايما يعني ايه ليه حال في الصلاه. يحصل له مشكله يسكت، يصلي، يتقرب من ربه سبحانه وتعالى، يدعي. فعشان كده النفس الجزوعه المنوعه دي، نفسيه الصلاه بتعلمك ان انت تسكن، ان انت تقف تقرا وتسمع تسجد. الصلاه فيها السكون ده، ولذلك من المعاني اصلا في معنى الذين هم على صلاتهم دائمون. العلماء قالوا هنا قيل دائمون هنا بمعنى المداومه اللي احنا فاهمينها، ان هو مش بس بيصلي، لا هو مداوم على الصلاه. يعني مش بس ايه بتصحى تصلي الفجر او بيصحى ينزل يصلي الفجر في المسجد، لا ده هو مداوم على الصلاه، بيصحى يوميا. مش بس بيصلي ركعتين قيام ليل كده مره وبعدين يقعد بعدها مثلا شهر ما يصليش او شهرين ما يصليش، لا هو مداوم على الصلاه، بيعمل عمل ويداوم عليه. احنا عندنا مشكله في المداومه، احنا عندنا مشكله. انت بتسخن تبدا مثلا، يعني لو سالت مثلا الناس دلوقتي كم كتاب وانا اقولكم يعني كم كتاب ايه قررت ان انت والله ده كتاب جميل وهبتدي اقرا فيه، وبعدين قرات بدات دخلت شويه قرات المقدمه وسخنت شويه وبعدين ايه اتراكن جنب اخواته وما بيكملش، هبتدي احفظ قران وما بيداومش، هبتدي اداوم على قيام الليل واصلي ومش عارف ايه، في درس معين هبتدي احضره على طول، ما بيداومش. يعني المشكله الانسان عنده مشكله في عدم المداومه، احنا النفس بتاعتنا ملوله، اتعودنا على الملل، من بتقلب اتعودت ان انت ايه، حتى فيديو تقلب على طول، الراجل طول عن 3 دقائق انت لسه هتقعد تصدعنا وهترغي، خلص اللي بعده. فالانسان نفسه ملوله، النفس دي محتاجه تتعالج. اللي بيعالج ده قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه، يتعود يتربى ان هو يقف يصلي. وقالوا من معاني دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون، قالوا قيل المراد، ابن كثير اورد المعنى ده، قيل المراد بالدوام ها هنا السكون والخشوع، كقوله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومنه الماء الدائم. يعني ايه الماء الدائم؟ يعني الساكن الراكد، يعني هو بس مش مداوم على الصلاه، يعني بيصلي على طول، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل اي العمل او اي الاعمال احب الى الله قال ادوامه وان قل. لا مش بس كده، لا هو ساكن واقف، عارف يعني واحد واقف ساكن. احنا يا جماعه الصلاه بتاعتنا دي مش صلاه، يعني مش صلاه عبد، يعني مش صلاه واحد واقف ساكن بين يدي الله، يعني مش صلاه واحد عبد واقف قدام الملك، احنا واقفين سرحانين ومش مركزين ومش مستحضرين اصلا المعنى ده، ان انا اقف ساكن ذليل خاضع لله سبحانه وتعالى. الانسان لما بيقف الوقفه دي السكون ده، لذلك لما جه الرجل للنبي عليه الصلاه والسلام وقال ايه، وصلى ركعتين كده او صلى ودخل على النبي عليه الصلاه والسلام فقال السلام عليكم، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال وعليكم السلام، ارجع فصلي فانك لم تصلي. رد عليه السلام وقال له ارجع صلي تاني، طب ما صليتش. هو الراجل صلى، بس دي مش صلاه زي اللي احنا بنصليها كده، عارف لما واحد ايه يفوته مثلا فرض في المسجد، ولا يبقى هو مثلا ايه بنت مستعجله. من العجيب دخلت، كنت في المسجد من كام يوم كده، فلقيت شباب دخلوا بعد وقت الصلاه، وده انا بقيت بشوفه كتير. يعني مثلا شاب هم ما شاء الله جزاه الله خيرا، يعني بيبقى رايح درس مثلا ولا حاجه، فعايزين يدخلوا يصلوا، فيدخل بين الاذان والاقامه يخبط مثلا ال3 ركعات ولا ال4 ركعات، وحتى ما يصلوش مع بعض عشان ينجزوا، كل واحد يصلي مع نفسه ويقوموا ايه ماشيين، فتلاقي لسه المسجد ما اقامش ودول دخلوا وخرجوا، وده في نهي يعني ما يطلعش. لكن المشكله ايه، كنت قاعد في المسجد فلقيت 2 شباب دخلوا بعد وقت العصر بمده يعني، ودخلوا ولقيت كل واحد واقف في جنب هيصلوا لوحدهم. فبقول لهم انتم مش هتصلوا جماعه ليه؟ قالوا بس اصل احنا مستعجلين ويعني هنصلي كل واحد لوحده. فهو اصلا هو داخل الصلاه ايه؟ داخل مستعجل. يعني اللي داخل يصلي وهو مستعجل ده هيسكن في الصلاه؟ ده هيستشعر معاني العبوديه في الصلاه؟ ده هيعرف يركز كده يسجد كده ويطول في السجود ويدعي؟ هو اصلا عايز يخلص. يعني خلص، لو الامام طول شويه في السجود خلص ورانا مصالح. ففكرة السكون ده هو اللي بيعالج النفس الملولة دي. وصف المعنى ده يا شباب. فقال الذين هم على صلاتهم دائمون. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ يعني احنا كده متفقين ان من طرق علاج النفس اللي هي الهلوع دي، اللي هي الجزوع المنوع دي، من طرق علاجها ان الانسان ايه؟ يسكن في الصلاة، يداوم على الصلاة. كويس؟ قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال المعنى الثاني من المعاني اللي تعين الإنسان عشان يتخلص من الشح ده، من البخل ده اللي عنده، إذا مسه الخير وإذا مسه الخير منوع، إن هو يتعود إيه؟ في واحد مش مشكلته إن هو يسكن في الصلاة، وان هو يداوم على الصلاه، ماشي هصلي مفيش مشكله، عايزيني اخشع في الصلاه اخشع في الصلاه، حاضر عيني. هو مشكلته فين؟ مشكلته في فلوس، مشكلته في الدنيا. يعني مثلا ايه، تلاقي ايه هو مثلا يعني إيه، افتح الدولاب يلاقي مثلا دولاب فيه مثلا 10 جواكت ومش عارف كام بنطلون وكام قميص وكام بلوفر طيب ماشي، وهي عندها كام كم عباية وكم فستان وكم، كويس، شيء كويس جدا. وبعدين ايه، ممكن نفسه كده ايه تحدثه ان انا ايه يسمع حاجة عن الصدقة، انا مش عارف ايه بتاع، اجي ايه اتصدق بحاجة من اللي عندي، مثلا اطلع فلوس مبلغ، ولا ادي حاجة مثلا من الحاجات الحلوة اللي عندي الغالية دي اطلعها للناس. فيجي ايه هو ساعة التطليع دي يبتدي كده يطلع، هو مثلا جاكيت ممكن ما لبسوش من سنتين، واول لما يقرر ان هو يتصدق بيه يبص له كده، بس تصدق هو حلو، وبعدين يقيسه تاني، طب ما مظبوط عليا، او طب ما انا هلبسه ده يمكن البسه، وبعدين يقوم جايبه بجنب خلاص، لا ايه مش هتصدق بيه. طب شويه طلع حاجه تانية، إيه طب اصل طب ممكن ايه الجزمه دي البسها، طب ممكن اصل شكلي هحتاجها، هو مش محتاجها، وحتى لو هيحتاجها النفس دي شحيحه، هو مش عارف يعالج النفس، هو محتاج يكسر النفس دي. إيه انا بحب الحاجه دي ومحتاجها، هطلعها ليه؟ عشان اعالج نفسي، عشان النفس بتحب ان هي تتملك الاشياء، بتحب المقتنيات، بتتعلق بالدنيا، فانا محتاج ان انا اكسرها. يا جماعه يعني لما نزلت الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سيدنا ابو طلحه هو سمع الايه، والصحابه صحابه كتير سمعوا الايه كويس، لكن هو سيدنا ابو طلحه التفاعل بتاعه كان مختلف، قعد يفكر كده، هو ايه ده، انا عايز اطبق الايه دي، هو انا ايه اكتر حاجه انا بحبها في حياتي، ايه اكتر مال عندي ده غالي اغلى حاجه عندي، ففكر كده لقى البستان بتاعه، قال يا رسول الله ان احب مالي الي بيرحاء، وانها صدقه، وان الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها، فضعها يا رسول الله حيث شئت أو حيث أراك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بخن بخن ذلك مال رابح. شوف هنا هو سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه بيقول إيه، ربنا بيقول كذا وأنا ده أنا عايز أطبق الآية دي، أنا عايز أبقى في المنزلة دي. فهنا أنت بتعالج الشح اللي في النفس، إذا مسه الخير، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوع، معالجة النفس دي المنوعة دي إن هو إيه يتعود الإنفاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثال للبخيل والمتصدق، وركزوا في الحديث ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة رضي الله عنه ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما وثدي وثد... إلى إلى قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وطرقهما. يعني واحد تخيل كده، اتنين لابسين إيه درع حديد ضيقة جدا، وإيده كأنها لازقة في إيه في الترقوة بتاعته كده، في العظمة اللي فوق الصدر كده، يعني حاجة ضيقة جدا، درع ضيقة جدا عليه، درع حديد. فقال إيه، فجعل المتصدق، الإنسان اللي هو الكريم اللي بيعالج النفس دي، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، الدرع اللي هي الضيقة دي بدأت إيه توسع، الدرع الضيقة دي هي النفس الأمارة بالسوء، البخل، الشيطان يعدكم الفقر، فبدأت توسع عليه، نفسه تطيب وهو بإيه بيتصدق وبينفق، انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثر، تغشى أنامله يعني بدأت إيه الدرع توسع عليه لدرجة إن هي بقت بتغطي الأنامل، وتعفو أثر العيوب بتاعة الإنسان، الكرم يغطيه، أي عيب موجود فيك الكرم يغطيه، ولو أنت فيك مميزات الدنيا كلها وبخيل البخل هيغطي على كل العيوب، هيقولوا ده بخيل بس طيب والله ودمه خفيف بس بخيل، لكن التاني الكريم لو في عيوب الكرم يغطي، فده معنى وتعفو وأثر، فهو معناها ان هو نفسه بدأت تطيب وتتسع، كل ما يتصدق نفسه تتسع اكتر بيعالجها. طيب البخيل بقى، وجعل البخيل كلما هم بصدق، قال وجعل البخيل كلما هم بصدق قلصت عليه، او بشوفه ايه هو لسه ما تصدقش، بس مجرد ما الخاطره بس ايه فكره الصدقه تعدي كده، يبقى مثلا ايه يسمع مثلا قاعد في الجامع او قاعد في قاعده، ف فلاقى الناس قاعده تتكلم عن حاله مثلا معينه وهنبتدي نجمع لها فلوس مش عارف ايه، وهيحس ان الكلام كده ايه، حد هيطلب مني فلوس. فهو ايه، اول لما حس ان حد هياخد مني حاجه بدات نفسه ايه تضيق، الدرع دي تضيق عليه اكتر. قال ابو هريره: واخذت كل حلقه بمكانها، كل حلقه من الدرع دي مسكت اكتر، يوسعها فلا تتسع. يعني يعمل بيعمل بيده كده يوسعها، لا تتسع لا تتسع. فده معنى ان الانفاق بيعالج النفس ده. فانت دايما درب نفسك، انت والله حتى بتشتغل وانت لسه طالب وانت لسه بتاخد المصروف، عود نفسك على الانفاق، عود نفسك ان انت تطلع من الحاجات اللي عندك حتى لو مش معاك. طلع انت واخد مصروف مثلا 20 جنيه مثلا، درب نفسك ان انت لو كنت هتشتري مثلا نفسك حاجة، ممكن انت يعني ايه، مش مشكلة ان انا عادي ممكن ان انا اكل حاجة اقل من الحاجة اللي انا كنت هاكلها، بس اعود نفسي ان انا انفق اتصدق. ليه؟ علشان طبعا فضل وثواب الصدقة، وغير كده انت بتربي النفس دي. انت لما بتعود النفس ان انت بتمسك الحاجة ومش عايز تطلع وبتتعلق بالدنيا اكتر، انت الموضوع ده بيصعب عليك، انت بتبقى تعلقك بالدنيا بيزيد، تعلقك بالمقتنيات بيزيد. فعود نفسك وضرب نفسك ان انت، وسبحان الله الانسان بيجد لذة. يعني انت زي الحديث اللي احنا قلناه، لما بيجي يطلع يتفاجئ ان هو ان الانفاق وان النفقات والصدقة بيجد فيها متعة اكتر من هو الحاجة كانت موجودة عنده. ماشي. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال، احنا قلنا دلوقتي حاجتين، الصلاة والإنفاق، ماشي، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين. يعني في مشكلة ثالثة، المشكلة الثالثة دي النفس الهلوعة والجزوعة دي، مشكلتها إن أحيانا بيبقى الشخص ده مش مصدق. يعني إيه مش مصدق؟ يعني يا شباب حد كده إيه مركز كده يربط لنا ايه علاقة والذين يصدقون بيوم الدين من بعلاج النفس الجزوع الهلوع المنوع؟ فكروا كده. والذين يصدقون بيوم الدين يعني يصدق، يؤمن إيمانا كاملا بيوم القيامة، يؤمن بالحساب. ايوه، مش مصدق ان في اخره. فبالتالي هو لما يصاب بمصيبه في الدنيا ويجي حد يقول له ايه، معلش ايه اصبر وان شاء الله ايه، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. هو على فكره مش بالضروره ان شخص ايه اللي احنا بنتكلم عنه ده يكون كافر. يعني مش بس بنتكلم على الشخص الكافر، لا، هو واحد مؤمن لكن هو الإيمان بالآخرة مش حاجة مالية قلبه، مش إيمان كامل، يعني مش عايش عشان الآخرة، مش شايف الآخرة في الأفعال اللي هو بيعملها. فده اللي احنا بنتكلم عنه. يعني هو لو هو شايف، عارفين يا جماعة الست اللي جات للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني أسرع، ابن عباس بيقول لعطاء: ألا أريك امرأة من نساء الجنة؟ فقال هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها إيه؟ قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. طيب صبرت ولك الجنة، بعدين قال لها: وإن شئت دعوت الله. فقالت يا رسول الله أصبر. طب هي هنا إيه اللي خلاها إن هي تصبر؟ لان انا عارف ان انا لو صبرت انا موقن بان في حساب، اصبر ولكني اتكشف فادعو الله الا اتكشف. خلاص ادعي لي ان انا ما اتكشفش، لكن لما دام انا الصبر ده هيكون سبب ان انا ادخل الجنه، لا خلاص اصبر. فده المعنى، ان ممكن انسان يصاب بمصيبه، فتصديق الانسان بيوم القيامه يخليه التعامل بتاعه مع البلاء مختلف. ممكن انسان يكون معاه نعمه، فتصديقه بيوم القيامه يعني التعامل هيبقى مختلف تماما. فرق صحيح. أخت بتقول يصدقون بيوم الدين في إن الكفار كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا شايفين يوم القيامة بعيد مستبعد مستحيل إنهم يرونه بعيدا، لكن أهل الإيمان حالهم مختلف، يصدقون بيوم الدين، مصدق إن في حساب. هو موقن، قال زي ما قلنا في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاقي حسابي، كنت متيقن إن أنا إيه هتحاسب. كذلك أنت في الدنيا لما يبقى عينك على الحساب والجزاء وإن في آخرة وفي ثواب وفي عقاب، الأفعال بتاعتك هتختلف تماما. وإلا أنت تسأل يعني، شوف كده إيه بأمانة، بأمانة كده بأمانة يعني إيه، يعني بينك وبين نفسك كده، دي أفعال واحد مصدق إن هو هيموت وإن أول ما يحاسب عليه الصلاة وإن هو هيبقى في القبر فيه سؤال في القبر وإن في ميزان وفي تطاير صحف وفي جنة وفي صراط وفي ناس بتسقط في النار، ده واحد مصدق ده فعلا؟ يعني البنت اللي ماشية في الشارع لابسة لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، دي فعلا مصدقة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة. هل هي البنت دي مش عايزة تدخل الجنة؟ هل هي البنت دي ما بتحبش ربنا وما بتحبش النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي المشكلة إيه؟ المشكلة إن مش مصدق. هنا مش معناها يا شباب إن هو بينكر، هو عارف إن في آخرة، بس فرق بين المعلومة إن أنت عارف إن أنت هتموت وفرق بين انت تبقى مصدق ان انت تموت. ان التصديق ده ايمان عمل، ان لو مصدق ان انا هموت وهتحاسب على الصلاه وان انا هلاقي ده عند ربنا سبحانه وتعالى، لا العمل بتاعي بامانه دي اعمال واحد مصدق؟ لا دي مش اعمال واحد مصدق، دي اعمال واحد ناسي، يعني بيفتكر شويه وينسى شويه. لكن لو وصلت للمرحله دي هتتخلص من النفس دي بقى، هي النفس الهلوعه. قال والذين يصدقون بيوم الدين، ماشي. وبعدين ايه؟ قال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون. يعني من الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر إنها صفات تخلي الإنسان يتخلص من هذه النفس الهلوعة، إن الإنسان يكون إيه؟ يكون بيخاف. طب مين بقى إيه؟ مين كده شاطر ومصحصح معانا يقول لنا إيه علاقة الخوف بعلاج النفس الجزوعة؟ طيب هحاول ايه اقرب الموضوع شويه، ماشي. الشخص الجزوع ده او الشخص الهلوع، احنا قلنا ان هو ايه، يعني دايما في حاله مش متزن، حاله من الاضطراب، دايما خايف، دايما قلقان، لو جاله مصيبه يخاف، خايف ان هو يبقى، خايف يمرض، خايف يموت، خايف يفتقر، خايف يحصل له مصيبه، خايف يهلك، خايف ان المصيبه دي، يعني هو عنده مشاعر خوف زياده، كويس. طيب الإنسان عنده مشاعر، يعني أنت عندك مشاعر حب، مشاعر رجاء، مشاعر خوف، كويس. المشاعر دي محتاجة إن هي تتوجه، فلما الإنسان بيبقى الخوف الأكبر بتاعه خايف من ربنا سبحانه وتعالى وخايف من الآخرة وخايف إن ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى عنه وخايف إن هو يعذب، خايف إن النعمة تسلب منه بسبب المعصية، مشاعر الخوف دي بتوجه صح. فاهمين يا جماعة؟ فهيبقى مشاعر الخوف بتاعته تستقيم على معيار الشرع، وما بقاش خايف في واحد ايه خايف ومرعوب ومش عارف ان مثلا ان الفورمة بتاعته تبوظ مثلا، او ان العربية تتحك مثلا، او لو الموبايل بتاعه تلاقيه قلقان ومش عارف والموبايل اتحك ومش عارف، ماشي ده كويس جميل يعني حلو. لكن واحد حزين جدا وزعلان عنده مشاعر حزن وبيطلع حزن، زعلانه ليه وماشيه وقاعده بتعيط في الشارع ومش عارف ايه، زعلانه ليه يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ اصل والله هي مثلا في ثالثه اعدادي وصاحبها اللي في ثالثه اعدادي برضه في اولى ثانوي، سابها مثلا وصاحب واحده ثانيه، فقعدت تعيط وزعلانه وحزينه، دي مشاعر حزن. ولا واحد مثلا قاعد يتفرج والفريق بتاعه خسر فزعلان وبيعيط ومتاثر وقاعد ايه يعني منهار عشان الفرقه بتاعته وبقاله يومين كئيب عشان فريق، دي مشاعر. فالمشاعر دي لما بتبقى خارجه كده بشكل عشوائي، مش مستقيمه على ميزان الشرع، مش خارجه في المصارف بتاعتها الصح، بيبقى الانسان مش ساكن، مش سوي، مش مطمئن، بيبقى مضطرب. فانت عندك مشاعر خوف، لو انت ما خفتش من ربنا وما خفتش من الاخره هتخاف، بس هتخاف من حاجات تانية. يعني هتلاقي مشاعر الخوف عندك زايده بس ايه من حاجات تانية. وده ايه يا جماعه؟ ده يعني ده جربه يعني. يعني مثلا انت عندك مشاعر حب، بتحب مثلا حاجات كتير في الدنيا، وبيحب ربنا سبحانه وتعالى، وحب ربنا حب عبوديه، حب مختلف. لكن انت مشاعر الحب دي لما بتبقى في زحمه في القلب، في زحمه في قلب الانسان، بيحب حاجات كتير جدا اكتر من حب ربنا، هو هنا بقى في مشكله. وصل المعنى؟ فهنا قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يعني ذكر من صفات اهل الايمان ان هو ايه خايف من العذاب. واحد مؤمن وخايف ان هو يتعذب. يعني يا جماعه ناس بتصلي دائمون وبعدين بيتصدق في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وبعدين ايه ربنا بيقول ان من صفات الشخص ده ان هو بيخايف، خايف من الاخره. قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون. يعني من صفات العذاب الاخره، يعني جت صفات كتير للعذاب، منها ايه مثلا عذاب اليم مهين عظيم شديد، جت صفات. من الصفات ايه؟ من الصفات ان العذاب غير مامون. يعني فكره ان الانسان يبقى مطمن قوي وانت بتعدي كده على ايات المنافقين وايات العذاب وايات النار، وانت ايه ايوه الناس اللي هم الناس المنافقين والناس الكفار والناس الوحشين هم دول اللي هيتعذبوا، بس فكره الانسان يبقى خايف، خايف من ربنا سبحانه وتعالى. قال ان عذاب ربهم غير مامون، يعني الانسان ما يبقاش مطمن قوي كده. ثم قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. طيب اللي هيقول لنا بقى إيه علاقة دي بالنفس؟ الهلوع والجزوع والمنوع، هيبقى راجل شاطر إن شاء الله. والذين هم لفروجهم حافظون. عارفين ربنا يعافينا. يعني ممكن أنت ده ما تشوفش ده حواليك، بس الشخص بره اللي بيعيش حياه الشهوات الزنا، واحده مثلا شغاله في الدعاره والعياذ بالله، يعني وظيفتها ان هي بتتكسب من الزنا، او ان هي بتصور افلام اباحيه او زي ممثل افلام اباحيه او ممثله افلام اباحيه وهكذا، ان واحد حياته كلها في الزنا والعياذ بالله، الشخص ده بيعيش حياة في ضنك. وممكن تلاقي شخص عنده أمراض جنسية تناسلية وأمراض اكتئاب، وحاسس إن هو دايما مش الشخص اللي حياته حتى في مشاهدة الأفلام الإباحية، تلاقي إن نفسيته ما بقتش سوية، يعني دايما قلقان، دايما مضطرب، دايما متعود إن هو قافل على نفسه ومستخبي من الناس ومحدش يشوفه ودايما خايف. والشهوة لما بتتحكم في الإنسان بتخليه يفقد السوية اللي احنا بنتكلم عنها. وصل معنى ده يا شباب؟ ففكرة إيه؟ إن الإنسان يستقيم على أمر الله. يعني عمرك مثلا شفت واحد ماشي مثلا مع زوجته وهو ماشي كده إيه بيتلفت حواليه، وحد شافنا، حد شافك وانت بتركبي معاه العربية، ولا حد شافك وانت طالعة معاه، هو ماشي إيه؟ ماشي مطمئن، هو بيعمل حاجة حلال، مش حاسس ان هو ايه، مش حاسس ان في قلق، على عكس الشخص اللي ايه اللي مستخبي واللي بيعمل، هو دايما خايف، دايما مضطرب، دايما قلقان. مهما كان، حتى لو وصل لمرحلة من الفجور، لكن هو جواه فطرة الإنسان. فده من المعاني إن حفظ الفرج والإنسان يقدر يقاوم الشهوة، ده بيخلي الإنسان يتخلص من النفس دي، لأن الشهوة لما بتتحكم فيك خلاص هو أنت ما بقاش عارف يسيطر على نفسه. فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الشافعي وغيره من العلماء استدل بالآية دي على حرمة الاستمناء، إن هو ربنا سبحانه وتعالى هنا أشار إيه؟ قال: والذين هم لفروجهم حافظون، يعني مدح المؤمن اللي يحفظ الفرج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. كويس. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني أرشده إيه؟ للصيام، ما قالوش اعمل حاجة تانية حرام، أرشده للصيام. والحديث ده ليه قصة، قصة ظريفة كده من البداية. احنا دايما إيه عارفين الحديث اللي هو: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء. وفي الحديث، إن حديث في مسلم على ما أذكر، يعني هجيب لكم متن الحديث. قال علقمة، حديث في البخاري ومسلم يعني، قال علقمة: كنت مع عبد الله، يعني مع ابن مسعود، فلقيه عثمان، يعني عثمان بن عفان، بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، يعني سيدنا عثمان بيتكلم مع ابن مسعود رضي الله عنهم، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة. فخلى، يعني مش يتمشوا مع بعض شوية يعني. فقال عثمان، سيدنا عثمان بإيه بيكلم بقى سيدنا عبد الله ابن مسعود، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ جيمي بيضحك يا جماعة. ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يعني إن الصيام يكسر الشهوة. كويس. والإمام النووي قال في الشرح كلام ظريف، قال في قال قال وفيه هجيب لكم كلامه، قال وفيه وفيه استحباب عرض الصاحب هذا على صاحبه الذي ليست له زوجة بهذه الصفة وهو صالح لزواجها، على ما سبق تفصيله قريب، وذكر فوائد أخرى يعني. ف طبعا ده للفائدة يعني، احنا ملناش دعوة بالكلام ده. المهم ان هنا، ان النبي عليه الصلاة والسلام، نرجع تاني لكلامنا، ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم، فأرشد للصيام، ان الانسان يعف نفسه بالصيام. وان هو يعني ان انت فرق بين الانسان اللي بيجاهد نفسه علشان يغض بصره ويصوم ويبقى صاحب عباده ويلعب رياضه ويضيع وقته في يهلك في الرياضه وفي الحاجات المفيده، يستثمر وقته في الحاجات المفيده وما يقعدش لوحده فترات طويله وما يتفرجش على حاجات مش كويسه، فرق بين اللي بيجاهد وفرق بين الشخص التاني اللي استسلم لطريق الشهوه ده. اللي ربنا سبحانه وتعالى قال هنا، قال: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني أراد إن هو يخرج الشهوة بطريقة غير اللي ربنا سبحانه وتعالى أرادها، يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد إن الشهوة تخرج في اتجاه معين اللي هو الزواج، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، بل يثاب على ذه. يعني قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. الصحابة قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، يعني يستمتع بالحلال الطيب ويثاب وياخد أجر كمان؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر. ف فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالآيات دي نتعلم منها الإنسان ده اختبار المرحلة، إن أنت تعف في نفسك، أنت ما تعرضش نفسك للفتنة، تغض بصرك عن الحرام ما استطعت، إن أنت ما تحطش نفسك في بيئة اختلاط صعب ما تقدرش إن أنت تقاوم فيها. فقال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني تعدى حدود الله سبحانه وتعالى. قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يعني لما حد بيستأمنه على أمانة بإيه؟ بيؤدي الأمانة. لأن من صفات المنافق والنفاق هو إظهار شيء وإبطان شيء. يعني المنافق النفاق الاعتقادي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ماشي؟ فالشخص الخاين ده ممكن يبقى قاعد معاك ويسمع سر وعيب عليك ومش هقول لحد، وبعدين يفشي السر، يخون الأمان. فربنا سبحانه وتعالى قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. عهد ربنا سبحانه وتعالى عهد، يراعي العهد ده ويوفي بالعهد ده. عهد إنسان عهد، وعد وعد، هجي لك مثلا كذا، هعمل كذا، يوفي بإيه؟ بالكلمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن أخلف. واسمعوا الفيديو، اسمعوا الفيديو تاسف. والثلاث صفات بتخلي برضو الإنسان إيه؟ غير متزن. يعني الكذاب، واللي بيوعد وبيخلف، واللي بيخون الأمانة، برضو كلها صفات عكس إيه؟ عكس الصدق والوفاء والأمانة. الصفات دي تخلي الإنسان إيه؟ يعني سوي، نفسية مطمئنة ساكنة. ماشي؟ قال: والذين هم بشهاداتهم قائمون. قربنا نخلص يا شباب. يعني ايه والذين هم بشهاداتهم قائمون؟ يعني بيشهد الشهادة، لا يشهد شهادة زور، يعني ما يزودش ولا ينقص. يعني مثلا ايه، حد سألك عن رأيك في حاجة، واحد مثلا ايه متقدم لواحدة وجم سألوك: ايه رأيك في فلان؟ ماشي؟ فهو يقول طبعا ده صاحبه بقى، يقول له: فلان، الأخ فلان، يا ده أمير المؤمنين في المنطقة عندنا. ويقعد بقى إيه يقول: يا عم ما تزودش. يعني مش لازم إن أنت بتشهد شهادة، والشهادة دي الإنسان يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. اللي تعرفه تقوله، ما تعرفش ما تزودش حاجة من عندك، إن ده أمانة. فربنا سبحانه وتعالى، والأصعب من ده شهادة الزور طبعا، إن تلاقي دلوقتي عدي من قدام أي محكمة هتلاقي إيه شهادة زور ب 200 جنيه. يعني عايز تدخل تقول له مثلا: خد اهو 200 جنيه وتدخل تيجي معايا تشهد في القضيه، فلان ده قتل، يقول له: قتل، انا شايف. فلان ده سرق وسرق، انا شفته وهو بيسرق، وانا شفته وهو بيعمل كذا، ويشهد شهاده زور. وده من اكبر الكبائر. يعني شهاده الزور من اكبر الكبائر عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم باكبر الكبائر ثلاثا؟ قال: اشراك بالله، وعقوق الولدين، وكان متكئا فجلس. قال: الا وقول الزور وشهاده الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقال: والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. ثم قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. هنا بقى المحافظه غير المداومه. يحافظ هنا يعني ايه؟ يعني يؤدي الاركان والواجبات، يحفظ أوقات الصلاة، لا يخرج الصلاة عن وقتها، ما بيأخرش الصلاة يعني زي حالتنا كده، وينام على الصلاة المكتوبة ويضيع أوقات الصلاة. قال: طب ثواب دول إيه؟ قال: أولئك في جنات مكرمون. ثم قال تعالى، إن شاء الله نعدي على الآيات اللي جاية دي بقى سريعا عشان ما أطولش عليك أكتر. ثم قال تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. يعني بعد وضوح الآيات، ما للذين كفروا قبلك مهطعين، معرضين عنك، بيفروا منك، زي ما يجي معانا في سورة المدثر، عن اليمين وعن الشمال عايزين. تخيل كده يشوفوا النبي فإيه يتفرقوا، هيجي مثلا يقعد في مكان يكلمهم يدعوهم إلى الله يقرأ القرآن، يعملوا إيه؟ يتفرقوا يمين وشمال، عن اليمين وعن الشمال عايزين يتفرقوا عنك. ثم قال: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ يعني بعد التكذيب وبعد الإعراض وبعد العمايل اللي أنتم بتعملوها دي، متخيل إن أنت تدخل جنة نعيم؟ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا يعني ليس الأمر كما يظنون، إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني من ماء مهين، أصل حقارة الإنسان. قال فلا أقسم، يعني أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منه وما نحن بمسبوقين. قال فذرهم، يعني في النهاية، في البداية توجيه بالصبر، وفي النهاية عند مرحلة معينة قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا، سيبهم هم مكذبين ومعرضين ومش عايزين يسلموا، ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث، أي من إيه؟ من القبور، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. التشبيه ده عجيب، يعني هو في الدنيا لما كان بتحصل له مصيبة كان بيعمل إيه؟ كان بيجري على الصنم، يذبح عند الصنم ويتمسح بيه ويتبرك ويسأله إن هو يكشف عنه الضر. دلوقتي تلاقي واحد يحصل يوم طالع جري على مش عارف على السيد البدوي، ولا يروح مش عارف ايه، كأنهم إلى نصب، إلى الأصنام والأوثان والأعلام بتاعتهم يوفضون، يجري مسرع. شوف وصف، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ذليلة ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. شوف نهاية السورة مع البداية، يعني في البداية سأل سائل بعذاب واقع، وختم السورة إيه؟ ذلك اليوم، اليوم اللي سيقع فيه العذاب، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. والحمد لله رب العالمين، ونعتذر على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،